السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد خاتم النبيين وعلى آله ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الأخوة، إن الموضوع الذي قد اقترح لهذه المحاضرة ولهذا اللقاء ولهذا الحديث موضوع طويل الدين، وكل اللسان عن استيفاء ما يتطلبه من التفصيل. إما أن يقتصر الإنسان على رموز ورؤوس أقلام لا تشبر نهمة السامع ولا تروي علته، وإما أن في الحديث في طول الكلام. فالله المستعان، كلمة الاستقامة مصدر استقامة، لكن هذه اللغات العربية هي وعاء هذه الشريعة المباركة. ما قال الشاطبي في الموافقات هنا بحيث المقاصد، ان هذه الشريعة المباركة العربية تفهم من حيث يفهم كلام العرب. الصيغة الصرفية في ما قبل آخره، وفعله معل العين، وهذا الكلام يرسم في المصدر، فيرتقت الألف التي هي بدل العين والألف المصدر، وتبحث إحداهما فتعوض التاء من ذلك فيقال الاستقامة. هذا أمر معروف صريح. والاستقامة هي أساس الحياة الدنيا والآخرة، حتى إن الإمام عبد الله محمد بن مالك رحمه الله تعالى افتتح كتابه في النحو أول مثال عنده كلامنا له مهيب كاستق. والله سبحانه وتعالى لقننا أن نستهديه الصراط المستقيم، فقال تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وبين الله سبحانه وتعالى الصراط المستقيم فقال الصراط الذين انعمت عليهم، والذين انعم الله عليهم هم المبينون في سورة النساء. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين هم النصارى. اليهود هو مغضوب عليهم، يبقى عليهم ذلك، والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وأما النصارى فهم الضالون، وضلالهم منصوص عليه أيضا في القرآن، قل يا أهل الكتاب لا تعلوا في دينكم السبيل. والصراط المستقيم هو صراط الله تعالى، انك تهتدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض فلا الى الله تصير الامور. وهود عليه السلام يقول فمن دابة إلا وآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ويقول الله سبحانه وتعالى هذا صراط علي مستقيم. ويقول سبحانه وتعالى في سورة حاميم السيدة إن الذين تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم بالحياة الدنيا وبالآخرة ولكم بها ما تشتهي أنفسكم ولكم بها ما تدعون نزلا من عظيم. يقول في حاميم الأحقاد ومعلوم لنا الحواميم هن سندس القرآن بلاد القرآن. يقول في سورة الأحقاد قاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ونرى الله سبحانه وتعالى في سورة حاميم السجدة حاميم والصلة فصل ما نريد أن قد أكون الله المستقيم وأجمله في سورة الأحقاف. وهذا أمر معروف من عنوان الإعجاز في القرآن أن يضغط الكلام في موضع ويبسط في موضع والمعنى واحد. في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله هم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وجاء الكلام بنفس الأسلوب وبنفس المعنى لكن بعبارات أوجب في سورة الأحقاف من الذين قالوا ربنا ما هم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في هذه السورة السورة في مفصلت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وفي هذه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي تلك وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون وفي هذه في سورة الأحقاف أولئك أصحاب الجنة خالدين بها جزاء بما كانوا يعملون. فلهذا ظاهر القرآن يحضرني من الآن قوله تعالى في سورة الجارين لقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وهذا المعنى بعبارة أوجب في سورة يونس ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق رزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. حتى تجد حتى في سورة يونس وهي أربعة ألفاظ من سورة الجاري فما اختلفوا إلا من بعد ما في سورة يونس ما اختلفوا حتى. وهذا من ألوان الإعجاز في القرآن. القرآن لم ينزل ليكون تعاويذ ومهمات أو تمتمات نزل بلسان عربي مبين ليدبروا آياته وليتذكروا أولي الألباب. في حديث صحيح صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي وكان عامل جوهر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك، وفي روايه لا اسال عنه احدا بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم قل امنت بالله ثم اشتق، وفي روايه قل ربي الله ثم اشتق. اما كلمه ربي الله ثم اشتق فهم انتزعت من الايتين اللتين نزعتهما من سورتي ال حميم اللي قال ربنا الله ثم اشتق. وله ربي الله يشتد مثل الاسلام وحقيقه الانسان، لانه هي اعترف وقال واسمع نفسه وما رب الله معناه انه لا يعبد الا الله، ولا يخشى الا الله، ولا يرجو الا الله، ولا يتوكل الا على الله، ولا يهاب في الله لوم الدلال، لا يعصي ما امر، ولا يفعل ما نهى عنه، ولا يكون حيث يسخط الله، ولا يحبه الله حيث ينهاه، ولا يكذبه حيث يامر. والاستقامه على هذا ان يثبت عليه حتى يموت، لان ربي الله قال كثير من الناس ثم كفر. والروايه الاخرى ولا امنت بالله هي اصرح في الموضوع من قل ربي الله، لان اللي يؤمن بالله ما معنى الايمان بالله؟ الايمان بالله هو عقيده وسلوك وهدي وسمت واخلاق. فاذا استقام عليه الانسان استوجب ما وعد الله به المستقيم. يؤمن بالله تعالى اولا، والايمان تصديق صدق الله تعالى في كل ما أخبر به عن نفسه، وكل ما أخبرت به رسوله عنه وملائكته مما ثبت في القرآن أو ثبت في السنة. وأقول ثبت ولا أقول تواتر، أن الحديث الصحيح مكون لعقيدة عند المحققين من سلف أولا، وحتى المتكلمين الشاعر المتكلمين أنه لا يكون عقيدة حتى يتواتر، ولكن ذروة العقيدة الأشعرية في هذه البلاد هي رأسه الشيخ أحمد النقري رحمه الله تعالى اللي يسمى وداعة الدجون. ماذا يقول هذا الرجل؟ يقول كل ما ثبت عنه أو ورد وصح من أقباله في الوقت. يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يعتقد اتصافه بكل ما وصف به نفسه او وصفته به رسله او ملائكته مما ثبت في القران او ثبت في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينزهه عما كل ما نزه عنه نفسه او نزهته عنه رسله او ملائكته مما ثبت في القران او مما صح في السنه، ويسكت عما سكت عنه. وبذلك يحقق ما يمكن ان يصطلح عليه ولا مشاحة للاصطلاح بتوحيد الالوهيه بتوحيد الاسماء والصفات، ينبت ما يهدي وينفي ما نبي ويقف عما لا علم له، فلا يقول على الله بغير علم. فالقول على الله بغير علم من اوائل المحرمات. قل لا أجد فيما أوحي إلي، لا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم قرين الشرك بالله تعالى والقرآن، كما عدلت شهادة الزور الشرك بالله تعالى بقوله تعالى فاجتنبوا الرجسون من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين. فإذا صحح الإنسان عقيدته في أسماء الله تعالى وصفاته وحد الله تعالى إلها، وتوحيد الله تعالى لا عبد ربنا وشر إله عبد في الأرض والهواء، فالذي لا يهوى شيئا إلا وقع فيه، لا يمكن أن يقال إنه آمن بالله، لأنه اتخذ مع الله إلها آخر هو الهوى. قال الله تعالى: أرأيتم من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ذل يوحد الله تعالى كرب لا يتخذ ربا غيره فلا يعتمد على غيره ولا يستعين بغيره، وبذلك يحقق في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية يحقق معنى إياك نعبد وإياك نستعين، ويحقق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك أنت فاسأل الله ويستعنك واستعين بالله. ثم يؤمن، لما اشترط الله تعالى الإيمان به، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فبين الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين بغير ما آية، فقال تعالى: إنما المؤمنون الذين يذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانهم على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. والحصر هنا حصر العباد، لكل مقام مقال في مبحث الاختلاف في الأنفال وتنازع الشباب والشيوخ اليوم بدل في الأنفال، الشباب يقولون نحن أحق بها لأننا باشرنا القتال، والشيوخ يقولون نحن كنا لكم فسروا لإيمانكم بجل صفات المؤمنين بما وفي وهو وضع آخر إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإنما لم يرتابوا فجابوا بأموالهم وهم يسلمون في الله أولئك هم الصادقون. هذا المقابل قول الأعراب آمنا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل في الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وهم يسلمون في الله أولئك هم الصادقون. وفي موضع آخر إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وياكم معهم على أمر جامع لم يجبوا حتى يستعينوا إن الذين يستعينونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله كي يستعينوك لبعض شأنهم هذا لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. هذا في المقابل أولئك الذين يتسللون لبعض قال الله تعالى هم من آخر في فتحة سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون ولم يقل يزكون قال للزكاة فاعلون والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم بها خالدون. فهذه الصفات نجدها ببعض الزيادة لقوله تعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون لأنهم لبعوزهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لأنهم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون. لأنهم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. إذا صح الإيمان بالله تعالى ووحد تعالى إلهه ووحد ربه وتم الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتم الإيمان بالقدر الذي هو يسود اسم الإيمان في حديث جبريل لمن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذا تم هذا وتم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم بتصديقه وتعزيره وتوقيره وإنذار ما جاء به على الهوى وبحبه حتى يكون أحب إلى الإنسان من والده وولده والناس أجمعين ومن نفسه شديدا لجنبه طلبت بعد ذلك السلطان. لذلك يكون الإيمان هنا بعد ذلك استقام فيها لما يستقام على وجهات لابد ان يصح اولا الايمان قل امنت بالله وقل ربي الله ثم استقم ويستقم على ذلك حتى يلقى الله تعالى فلا يجزي قبيلا لا تجزى له شاقي ولا يميل مع الدعاة الذين يدعون الى النار الذين الذي سال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخط خطا مستقيما وخط خطوطا يهدف هذا الخط ونبه ان خط المستقيم هو صلاه الله تعالى وانه يستجيب الله سبحانه وتعالى قال بوصايا العشر وصلاه الانعام قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هي خمس وصايا بآية واحدة. ولا تقربوا المال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده ويوفي الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وهذه اربع وصايا بآية واحدة. والعاشرة استظهرت بها آية فاقدروا هذه الوصية قدرها التي استظهرت بها آية وأنها يا صراط مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن السبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا صراط الله المستقيم وهذا الصراط الذي ترككم عليه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الصراط الذي شهد الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بانه يهدي اليه ويدعو اليه انك لتهدي الى صراط مستقيم وهذا الصراط الذي هداه رسول الله سبحانه وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الصراط الذي هدى الله له رسولا قال ما تعالى عن موسى وهارون قال الله تعالى عن موسى وهارون ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين واتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. فالذي قال امنت بالله المستقيم والذي قال ربي الله ثم استقام والذي قال ربي الله ثم استقام هو المريد في الايتين اللتين في سورتين حميد السيد وحميد الاحقاد لا يتقي الها غير الله لا يتقي الها هو اواه ولا تزيغ به الارواح ولا ينقطع في الميدان ولا يرتد على عقبيه بعد وداع الله استقم على ذلك حتى يلقى الله تعالى. وهي الاستقامه كما قلت العقيدة، السلوك، الأخلاق، يتعلم ما أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شرحه أولو العلم من الصحابة وتلامذتهم الذين تربوا على أيديهم وتلامذة تلامذتهم مما فسره الراسخون وبينه المتفقهون، يتعلم أحكام عبادته، يتعلم أحكام طهارته، يتعلم أحكام صلاته، يتعلم أحكام صيامه، يتعلم أحكام زكاته، ما يلزمه من ذلك بخاصة نفسه مما هو فرض عين عليه، وما لا يلزمه بخاصة نفسه يتعلمه بنية القيام بفرض الكفاية ليعلم الجاهل ويفتي السائل ما يلزمه من أحكام الحج. ولعلكم تحسون اننا هنا نكاد نتناسل الجهاد لولا انه مسلسل بالعبره وهو الذي هو استسلام الاسلام. من لم يستطع ان يخرج بنفسه فليبعث بمال، فليعين غازيه، فليخلف غازيه لاهله. حتى فليجاهد المشركين بكلمه بكلام بلسان، جاهد المشركين باموالكم انفسكم والسنتكم. تعلموا احكام الضحايا، العقائد، الختان، الثواب، تعلموا احكام الايمان، من نكاح وتوابعه من دور وما شابه، وتعلموا جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الاعراض عن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كفر. لا شك ان الانسان اذا جاءته رساله من الوالد او الحاكم ولم يفتحها ولم يبحث عن ما فيها ولا يريد وتوضع يده هذا الذي لا يتعلم ما جاءت به الرسل هو معرض عن ما جاءت به الرسل. مشايخنا هنا رحمه الله تعالى على ما اذكر محمد عبد الله عبد القادر ومحمد ونقول واجب على الانسان ان تعرفوا مدمن سيد بالايمان ونخرج الشخص الى الكفران عندهم ثلاثه الدين القيم الذي امر الله ونبيه صلى الله عليه وسلم بان يقيم له وجهه المجلس للدين القيم والذي قال الله تعالى دينا قديما لكي ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ينتسب اليه الانسان ويخلص له ويجاهد عليه ويحادي ويحب في سبيله ويبغض ويامر به بالمعروف وينهى عن المنكر ويستقيم على ذلك. انما جعل الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم بما بين الله تعالى في القران. لان الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. برا كثيرا منهم يتوفون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم اتخذوهم من اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. وليس معنى هذه الايه ان كل النصارى اولياء المؤمنين او اقربهم. وإنما بين صفات هؤلاء الذين وقال أنهم أقرب مودة للإيمان. ذلك بأن من كشف المسلمين ورهبانهم أنهم لا يستكبرون ويسمعوا ما أنزل إلى رسولك لا يعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فمن هذا قوله فهو في سائر الكفار يحرم توليه والله سبحانه وتعالى سوى بين النصارى واليهود في الايه التي قبل هذا يا رجلين أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يرقى من الظالمين. نعم اليهود ناداموا يهودا تحت ذمة المسلمين تعاملوا معهم بالوباء والصدق وباعوا منهم أو اشترى منهم أو رهنوا لهم. ولكن اليوم بعد ان اغتصبوا البلاد وخصوصا الارض المقدس وشردوا اهلها وبالغوا في التقصيب والتعذيب والتشريد نسف المنازل واحتوائها على المزارع والعبث بالمقدسات يمكن أن نقيسهم على اليهود إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قياس مع وجود فوارق. الإيمان أيها الأخوة يقتضي منا أن نسلم وجوهنا لله سبحانه وتعالى. نسلم مهجاة أنفسنا لرب المشرق كما قال كعب بن مالك. كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه في يوم الأحزاب من سره الغرب وعبلوا بعضه بعضا كمعمعة العذار المحرق فليات مأسدة تسن صنوفها بين المزاد وبين جزء الخندق يضربوا بضرب المعلمين وأسلموا مهجاة أنفسهم لرب المشرق. جعلنا مسلم مهجات انفسنا لرب المشرق. اما لا نستثني شيئا من انفسنا عن عباده كيف نستثني عن شيئا من انفسنا وهو المال كله. جعلنا ان يكون الاسلام حياتنا ان يكون ابتلاء القران ان يجعله دليلنا ان يكون خلق وخلق خلقنا كما قالت عائشة رضي الله تعالى أنا إذا سئلت عن قدرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أنا خلق القرآن يرضى برضاه ويرضى بله. إذا عطلنا حدود القرآن ونمنع عنه بالله ولم ننتهي أوامره ولم نستجب زواجه ولم القرآن لم ينزل لي هذا كتاب أنزلنا إليك مبارك ليدبر آياته وليذكر أولي الألباب لم ينزل لي هذا إلى أن أوشك أن يرفع من الأرض كأني لرسول الله يا ربي إن قوي تحوى هذا القرآن وهذا القرآن الآن أحق بقول محمد بن يعقوب العير الزبادي حفظ كتاب القاموس في اللسان العربي وما أجدر هذا اللسان وهو حبيب القلب وسمير وضمير الجمع وقد وقف على ثنية الوداع وهم نقيب هجم مثله بالإقلاع فإنه كان قضى منه التزاما كالأحبة لدى التوفيق وانكرم بنقل الخطوات على هذه حالة الفشل. أنا أقول ما أجدر هذا القرآن بدل هذا اللسان ما أجدر هذا القرآن وهو حبيب القلب وسمير وضمير الجمع وقد وقف على ثنية الوداع فهم قبل يومه بالإقلاع لأن كان ظلماً والتزاماً كالأحبة لدى التوديع ويكرم بنقل الخطوات على أذنه حالة التشيع كيف فتحت الحديث هو عن الاستقامة يقول وفي الإنسان أن يقتصر على حديث سفيان بن عبد الله الثقفي وأن يقتصر على الآيتين اللتين تلوتهما في سورة الحميم ويمكن أن يذهب وتذهب نفسه نفسه كل مذهب مع كل شعب الإيمان ومع سائر ما يتطلبه الإيمان من أهله من عمل خلق وهدى صمت ودل ومن صدق وإخلاص ومن خشية الله تعالى ورهبة ومن محبة ومخافة ومن توكل واعتماد ومن رجاء وسؤال كل على صدق في مفهوم الاستقامة أخاف أن أكون أقل عن الثانيين وراء إبارة من الله يسير من ذلك ومهال قبل أن أبدأ الحديث كانت المضافة يا غريب الله من المفادسة من أصحابها من المكاشفات وهي كانت خالد المضافة لا المفادسة السلام عليكم ورحمة الله